السلام عليكم. نعم يا بعد نعم. بسم الله. شيخ بالنسبة للشر القصد. إيه رجعت فيها الكلام. إيش قال؟ أنا في الحديث كيف حسنوها في العلم. إيه. والموجود في المسلم ما يسمى الله أنا شر الخلق وخليقة. طيب إيش قال؟ شيخ الإسلام في منهج النهج له الكلام. إيه. يقول وما روي من أنهم شر قتلى تحت أدين السماء نعم الحديث الذي رواه أبو أمامة ورواه الترمذي وغيره أي أنهم شر على المسلمين من غيرهم فإنهم لم يكن أحد شر أي أنهم شر على المسلمين من غيرهم شر الخلق والخلق شر على المسلمين من غيرهم النووي من هذا يقول المعنى عند الجمهور أي شر المسلمين على المعنى الذي نعم. يعني أقول الذي قلت لعله يقول أي أنهم شر على المسلمين من غيرهم فإنهم لم يكن أحد شرا على المسلمين منهم لا اليهود ولا النصارى فإنهم كانوا مجتهدين في قتل كل مسلم لم يوافقهم مستحلين لدماء المسلمين وأموالهم وقتل أولادهم مكفرين لهم وكانوا متدينين بذلك لعظم جهلهم وبدعتهم ومع هذا فالصحابة والتابعون لم يكفروهم مثل هذا تخفيف معينة كان عندي تأويل النووي أشبه تأويل النصارى شرهم على المسلمين كل أهل اليهود حتى الحافظ وهم كذلك تجد المعنى هذا يعني في فتنتهم وشرى المسلمين أكثر ما يعرفنا ظاهري هو أيام الخلفاء يعني بعد يعني ثانية الذي يظهر من الطفعات يعني صورته يعني أشد ما كان في عهد علي رضي الله عنه يعني هم طليعة الخوارج كانوا يعني أشد إصرارا بها ثم بعد ذلك صار بعضهم تجمع دعوت تجمعات في أوقات يعني في أيام الخلافة ما يدخل في خلافة بني أمية حفظ الله تأويل النووي يعني كأنه أقرب كونهم شر كون الخوارج أشر من اليهود والنصارى على المسلمين اللهم إلا كما يقال منهم شر من ناحية إن أمرهم يستدع أما يكون شرعا من ناحية القتل وحالة لهم من شر القتل شر الخالق الخلق والخليق. نعم تقول التحالف مشكل الآثار كذلك يعني شيخ تكلم عن هذا الموضوع أحسن. بس أنا ما نقلته الآن لكن كلامه أنه يقول هذا من أساليب العرب أنه قد لا يقصد به لكن يعني قال في النهاية يعني مجمل كلامه أنه هذا من أساليب العرب كمثلا عبد الرحمن بن ملجم يتكلم وقال أشقى البرية وليس هو أشقى البرية عندما نسبوه قالوا أنه أشقى البرية الذي قتل علي يقول هذا من أساليب العرب والحصان يقول أشقى البرية يمدح يعني ذم سب أو سب يعني كلمات سب صار الناس تخريج الطحاوي وتخريج النووي على أي حال بالإجماع إن الحديث ليس على ظاهري كما يتبادر يعني لابد من رد النصوص هذا القوارب يمكن نقول انهم شر من قوم فرعون ادخلوا على فرعون اشد العذاب شر من قارنهم بالسبائيه السبائيه في عهد علي علي يعني شو انزلنا الخوارج قاتلهم بكسر شوكتهم وكف شكل والسبائية حرقهم بالنار فرق فعلى كل هذه تخريجات وهذا تدل على ان الحديث ليس على ظاهره بالضرورة الحمد لله رب العالمين. نعم. قال الامام المحقق محمد بن اسماعيل الصنعاني رحمه الله نعم رحمه الله في كتاب تطهير الاعتقاد عن ادران الالحاد فان قلت هذا امر عم البلاد واجتمعت عليه سكان الأغوار والأنجاد وطبق الأرض شرقا وغربا ويمنا وشاما وجنوبا وعدنا بحيث لا تجد بلدة من بلاد الإسلام إلا وفيها قبور ومشاهد وأحياء وفيها أحسن الله وفيها قبور ومشاهد وأحياء فيها بدون تمييز وفيها قبور ومشاهد وأحياء يعتقدونها ويعظمونها وينذرون لها ويهتفون بأسمائها ويحلفون بها ويطوفون بفناء القبر ويسرجونه ويسرجونه ويصنعون كل أمر يقدرون عليه من العبادة لها والتعظيم بل هذه مساجد المسلمين غالبها لا يخلو عن قبر أو في قريب منها أو مشهد يقصده المصلون في أوقات الصلاة ويصنعون فيه ما ذكر أو بعضا مما ذكر ولا يسع عقل عاقل أن هذا منكر يبلغ إلى ما ذكرت من الشناعة ويسكت عليه علماء الإسلام الذين ثبتت لهم الوطأة في جهات من الدنيا قلت الله. ها أنا عندي في جهات من الدنيا في جميع الجهات كما يعني يريد التعبير في جميع الجهات في جميع جهات الدنيا أو في جميع الجهات من الدنيا ويسكت عليه علماء الإسلام الذين ثبتت لهم الوطأة في جميع الجهات من الدنيا قلت إن أردت الإنصاف وتركت متابعة الأسلاف هذا سؤال يعني نقف معه هذا اعتراف يعني مترتب على ما صفره المؤلف رحمه الله من أن تشييد المساجد على القبور

لو استطاع جماعة انهم يهدمون القبة على القبر الفلاني او المسجد ويمسحون ويسوون كما قال علي رضي الله عنه: الا ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تدع صورة الا طمست ولا قبرا مشرفا، قبر مرفوع بس، فكل القبر الذي عليه البناء والمسجد والقبة والزخارف والسرج. إذا كان هناك جماعة يستطيعون يهدمون، يقدرون، عندهم عضلات وعندهم معاول ويهدمون، هل يكونون مستطيعين بمجرد القوة الآلية؟ ما تكفي القدرة الآلية، لا، لابد قدرة سلطانية، يعني بحيث انهم يستطيعون يمنعون اعادته ويستطيعون ان يعني ان يقاوموا اولئك الذين يحمون هذه الاضرحة وهذه المشاهد. لابد، يعني الاستطاعة ما ليست هي مجرد استطاعة جسدية بدنية، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا كان هذا سيؤدي يعني قاعدة إنكار المنكر، إنه إذا كان الإنكار يترتب عليه زوال المنكر أو تخفيف المنكر، نعم، أما إذا كان يترتب عليه زيادة المنكر وتسلط أصحاب المنكر على المنكرين، هدموا المسجد، قطعوا يعني سووا القبر، جاءوا هؤلاء فأضربوهم وأذوهم أو قتلوا من قتلوا منهم وأعادوا الضريح على أشد مما كان وأحسن مما كان، هل حصل المطلوب؟ هل زال المنكر بهذا؟ أو زاد؟ زاد المنكر. نعم. قال: ومن هنا يعلم اختلال ما استمر عند أئمة الاستدلال من قولهم في بعض ما يستدلون عليه بالإجماع إنه وقع ولم ينكر فكان إجماعا. هذا يعني على السموحية، هذا لا أكثر ما يقال في الصحابة في عصر الصحابة. صحيح انه ما هو اجماع، لكنه اذا كان قال به بعض الصحابه ولم يؤثر انكار فهذا نرده الى الاحتجاج بقول الصحابي اقل شيء. نعم. وجه اختلاله ان قولهم ولم ينكر رجم بالغيب، فانه قد يكون انكرته قلوب كثيره تعذر عليها الانكار باليد واللسان، وأنت تشاهد في زمانك أنه كم من أمر يقع لا تنكره بلسانك ولا بيدك وأنت منكر له بقلبك، ويقول الجاهل إذا رآك تشاهده: سكت فلان عن الإنكار، يقوله إما لائما أو متأسيا بسكوته، فالسكوت لا يستدل به عارف. وكذا يعلم اختلال قولهم في الاستدلال: فعل فلان كذا وسكت الباقون فكان إجماعا، مختل من جهتين: الأولى دعوى أن سكوت الباقين تقرير لفعل فلان لما عرفت من عدم دلالة السكوت على التقرير. الثانية قولهم فكان إجماعا، فإن الإجماع اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والساكت لا ينسب إليه وفاق ولا خلاف حتى يعرب عنه لسانه. قال بعض الملوك: وقد أثنى الحاضرون على شخص من عماله وفيهم رجل ساكت، ما لك لا تقول كما يقولون؟ فقال: إن تكلمت خالفتهم. فما أقول انتهى، يعني بين ما عنده ولا لا؟ بين الكلمة قصيرة، قال: إن تكلمت خالفتهم، هم يدعون لو تكلمت قلت فيه خلاف ما قال. نعم. فما كل سكوت رضا، فإن هذه منكرات أسسها منكرات. نعم.